ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على خطاه إلى يوم أن نلقاه. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موازين، ومعنا ضيفنا الدائم فضيلة الدكتور عايض القرني. أهلا وسهلا بك دكتور عايض. حياكم الله حالي وحيا الله لكم المشاهدين جميعا. دكتور عايض، الإنسان في حياته تمر عليه أحداث ويمرون عليه أشخاص، منهم القدوات في الخير ومنهم الأشرار الذين يبتعد عنهم. الإنسان دائما مضطر أن يحكم على الناس، وهذه من طبيعة الإنسان. لدينا قدوات وهم الأنبياء، كيف يكون تعاملنا مع الأنبياء وهم ميزان الموازين؟ الأنبياء عليهم السلام، والله سبحانه وتعالى قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم. كيف يكون التعامل مع الأنبياء عليهم السلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام. وبعد، فإن ميزان التعامل يعني مع الأفراد والجماعات والفئات والأحزاب والطوائف لا بد أن يطلق من الشريعة أو من حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الميزان الصحيح الذي لا يتأرجح ولا يطيش. وعند ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد أن نقف وقفة إجلال وتعظيم وتقديس، فإن الله مجدهم وأثنى عليهم واصطفاهم واختارهم وعصمهم وأرسلهم برسالة، حتى إن الواحد الأحد لما ذكر المنعم عليهم وأهل النعيم في الآخرة قال أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فذكر أربع طبقات أعلاهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي مراتب ذوي الحقائق أو أهل الحقائق، المرتبة الأولى هي مرتبة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. وحتى الفلاسفة المسلمين وغير المسلمين الذي من اليونان وغيرهم الذين يتبعون يعني الوحي في الجملة، أو أنهم يقدسون الوحي ولو لم يؤمنوا، بعض الفلاسفة يرون الأنبياء هم الأصل وهم العظماء، حتى فلاسفة الغرب. لكن مقصودي من هذا يا أخي أنه ينبغي يعني يعتقد المسلم أن أفضل الناس هم الأنبياء، فيذكرهم بالصلاة والسلام، يحترمهم، لا يقدح في عدالتهم، لا يتعرض لقدسيتهم وطهارتهم، يعتقد بعصمتهم، يعلم أن الله أرسلهم، يؤمن بهم كرسل، لا يفرق بين أحد منهم، ويعلم أن أولي العزم كما تعرف التفصيل خمسة، وخيرهم وأفضلهم خاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، لو نظرنا في القرآن الكريم وجدنا أن للأنبياء حيز كبير في القرآن الكريم في قصصهم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ما هي دلالة اشتغال القرآن الكريم بهذا الحيز الكبير من قصص الأنبياء، حتى أن قصة موسى عليه السلام على سبيل المثال ذكرت في مرات عديدة من أكثر القصص التي ذكرت في القرآن؟ جميل. الأنبياء أخذوا حيز لأن النبوة تأتي بعد التوحيد وبعد الإيمان، حتى ألف متعرفة بن تيمية ألف كتاب النبوة، ومن كثير قصص الأنبياء وبعضهم أفردها وتكلم عنها بإسهاب، لأن الأنبياء هم الواسطة بين الله وبين خلقه. ولذلك لما عرض الله لذكرهم في القرآن عرض الإسهاب في قصصهم التي تتعلق بالرسالة. وأعظم من ذكر في قصصه في القرآن موسى عليه السلام، حتى ذكر في 23 موطن، وقال بعض السلف كاد القرآن يكون لموسى والله، لأنه كما يقول ابن تيمية وغيره، لأن صراعه مع الباطل صراع علمي وعملي وجدلي وأيضا عسكري قتالي، فصار له حتى القرآن ليس لم يكرر القصة كما يفهم بعض الأغبياء الذين يقرؤون القرآن، لكنه يأتي بالقصة، تجد في القصص يتوسع في مسألة ميلاد موسى والذكريات الأولى مع فرعون، وإذا أتى عند طه أتى وإلى المواجهة مع السحرة والميدان، ولكن يعرض لها، فهو يبسط بحسب السياق الذي يأتي به. وتجده مثلا في البقرة يتكلم عن معجزات مع بني إسرائيل والماء والطعام ونحو ذلك، ف فقصدي من هذا أن الأنبياء تعرف منازلهم، أن الله سبحانه وتعالى أرسلهم للناس، أيضا ذكر ابتلاء الأنبياء، ذكر أيضا مواقف حتى حصلت محرجة للأنبياء كموقف يوسف عليه السلام مع إخواني ولقد همت بي وهم بها، موسى وهو يقتل النفس، يعني في صراحة وفي صدق وفي شفافية في القرآن حوار الأنبياء. فلا بد أن نتعامل مع الأنبياء كما ورد في القرآن ونصدق بما بعثوا به، لأن بعضهم يصدق بعضا في رسالته وفي بعثته. كيف فضيلة الشيخ نتعامل مع قصص القرآن؟ يعني قصص القرآن كثيرة، هل يعني البعض يتعامل معها أنها لمجرد معرفة التاريخ، أننا عرفنا ماذا حصل في السابق ونتسلى بهذه الأخبار وهذه القصص لمجرد المعرفة التاريخية، كيف نتعامل مع هذه القصص القرآنية وقصص الأنبياء بالذات؟ نعم، الكتاب القرآن يقرأ على أنه كتاب وحي مقدس، قراءته عبادة ويقتضي التصديق والعمل، خلاف الكتاب أي كتاب بشر يؤلفه أحد الناس يتطلب منك أنك تستمع أو تقرأ أو للمتعة. هذا الكتاب بقصصه إما أنه إخبار، والقصة تعرف أنها مبني على الخبر لكنها تحمل الإنشاء، ولذلك يلمح سبحانه وتعالى في القرآن لما ذكر مثلا يونس بن متى قال وكذلك ننجي المؤمنين، يقول من فعل فعله واستغفر استغفاره وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فافعلوا فعله، فلذلك يختم الآيات أو يقفلها في الغالب بأخذ العبرة من هذه. ينبغي أن نقرأ قصص القرآن لأخذ العبرة والفائدة والعمل والتطبيق. حتى قصة الهدهد أخرج منها بعض الفضلاء من العلماء المعاصرين 53 فائدة. قصة النمل يجعلونها منهج للدعاء ومنهج لطلبة العلم، وهي تتكلم عن الحشرات وتتكلم عن الطيور ونحو ذلك. فالفقيه المتعلم المتدبر المؤمن الصادق يأخذ من كل لمحة من القرآن عمل ومنهج. أما التسلية فقد تحدث الملحد إذا قرأ القرآن يأخذ، لكن كما يقول سبحانه وهو عليهم عمى فيزيدهم غيا وضلالا وبعدا. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء، كيف ننظر إلى يعني ميزان التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع حياته مقارنة ببقية الأنبياء؟ هل هم في الاقتداء فضيلة الشيخ سواء أم لا؟ أولا الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم مطلوب منا أن نؤمن به صلى الله عليه وسلم ونعتقد صدقه صلى الله عليه وسلم ونفديه بالأرواح والأموال والدماء والأهل، ونحبه أكثر من النفس ومن الأهل ومن الوالدين والأبناء، ونتبعه وننصره وننشر سنته ونذب عن منهجه لنكون من أتباعه. ثانيا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأفضل الأنبياء والمرسلين بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرسل إلينا، فالإيمان به يعني فريضة على كل مسلم. وأما البقية الأنبياء فإنك تعرف ما وافق شرعنا كلام العلماء، هل شرع من قبلنا شرع لنا، لكن الأنبياء نؤمن أنهم مرسلون من عند الله ولا نفرق بين أحد منهم، وأنهم بعثوا بعقيدة الإيمان والتوحيد. أما تفاصيل الشرائع فهذا أمر آخر بحث العلماء، لكن واجب الأنبياء نؤمن بهم جميعا الذين أرسلوا من عند الله. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله إعزاز خاص، حتى أن بعض العلماء ألف في حقوق صلى الله عليه وسلم، قال من حقوقه الإيمان بما بعث به صلى الله عليه وسلم وتصديق كما سار، الثاني اتباعه صلى الله عليه وسلم وتطبيق تعاليمه، الثالث كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، الرابع نشر سنته وميراثه في الناس صلى الله عليه وسلم. هذه حقوق أربعة ووراها حقوق تفصيلية. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول لا نفرق بين أحد من رسله، كيف نجمع بين لا نفرق بين أحد من رسله وبين أن نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء؟ هو لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان، لأن الآية تدل على ذلك، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق، ففي الإيمان لا نفرق بينهم، مبعوثون مرسلون. أما في التفضيل والدرجات فإن الله سبحانه وتعالى بيّن سبحانه وتعالى أنه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله الآية، ففضل الله بعضهم على بعض، أولي العزم الخمسة مفضلون على البقية، الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، قال بعض أهل السنة وإبراهيم يأتي بعده عليه السلام لأن أكثر الحديث أشبه الناس بصاحبكم. فلا بد أن نفهم هذا، هو إجماع بين العلماء بين طوائف الإسلام، حتى المتكلمين والفقهاء وأهل المعتقد كلهم يجمعون على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بعد الأنبياء وبعد النبي صلى الله عليه وسلم نأتي للصحابة رضي الله عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله سبحانه وتعالى رضي عن المؤمنين وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ميزان التعامل مع الصحابة رضوان الله عليهم؟ أحسنت. أولا أريد في هذا ما دام ذكرتنا بهذا أن نقول للناس ينبغي علينا أن نحترم وأن نوقر أهل البيت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقيدتنا في أهل البيت وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التوقير والتقدير والاحترام والإجلال. ثم نأتي إلى الصحابة لأنهم أكثر، فنقول إن الصحابة ورد في فضلهم أحاديثهم مراتب، فيقرب يعني يقدم الخلفاء الراشدون الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بقية العشرة، ثم أهل بيعة الرضوان وأهل بدر يقدمون على سائرهم، ومن جاهد وأنفق وهاجر قبل الفتح أعظم ممن فعل بعده، فكل بمرتبته. لكن هؤلاء الخطوط العريضة في التفضيل لابد أن نعتني بها وأن نقر بما قر به أهل العلم والإيمان من فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نعتقد فضل الصحابة جميعا على من بعدهم، على حديث وأنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نعترض على أحد. الله الله في أصحابي لا تسبهم، لا تسبوهم، ومن آذى الصحابة فكأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعتقد أن الله رضي عنهم وزكاهم في الجملة، ولذلك هم رضوان الله عليهم لا يحتاجون لتزكية ناس من أمثالنا، لأن الله رضيهم للوحي وزكاهم طهر قلوبهم واختبرهم وامتحنهم. ولذلك من مسعود يمدح الصحابة أنهم أعمق الناس إيمانا وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا. فيكفي مشاهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اللي حفظوا على الإسلام وشهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. نأخذ هذا الفاصل فضيلة الشيخ ونعود إليك إن شاء الله. أيها المشاهدين الكرام، نعود إليكم بإذن الله بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. في الموازين ثواب، في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. أيها المشاهدون الكرام، عدنا إليكم من جديد في برنامج موازين، ومعنا فضيلة الشيخ عايض القرني. أهلا وسهلا بك من جديد فضيلة الشيخ. حياكم الله خليل. أهلا وسهلا. كنا نتحدث عن ميزان الصحابة وذكرت فضلهم ومكانتهم، وذكرنا أيضا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخولهم في عموم الصحابة، وقلت أن الصحابة أيضا درجات، أيضا الصحابة تخصصات، ليسوا كلهم علماء. نعم. وليسوا كلهم أيضا كانوا في القتال مجاهدين أو قادة عسكريين. حدثنا عن تخصصات الصحابة رضوان الله عليهم. من حكمة الباري سبحانه وتعالى بخليقته أنه وزع المواهب بين الناس، ليس هناك فرد من الناس يمكن أن يجمع كل المواهب، فنوع الله سبحانه وتعالى مواهبه على أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم المواهب العلمية والعملية. فتجد الواحد منهم فتح عليه في القرآن وفي تعليم كأبي بن كعب حتى أحيل إليه، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله قال أي آية في كتاب الله أعظم، فأعطاه التخصص. وفتح على معاذ بن جبل في علم الحلال والحرام، وبين في الحديث علمهم بالحلال والحرام معاذ وهو القائد العلماء، وفتح على زيد بن ثابت في الفرائض، وأبو بكر في الخلافة، وعمر في الفصل، وأيضا في الإدارة، علي رضي الله عنه قالوا هو في الخطابة وفي القضاء. فهم تخصصات رضوان الله عليهم، حتى أنك تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أمرا سأل أو أعطى صاحب التخصص. لما أتاه وفد بنو تميم أو وفد بني تميم قال أين حسان، وكان تعرف معهم عمرو بن الأهتم الشاعر والزبرقان بن بدر، يريدون المناظلة والمحاورة، فقال أين حسان، أعطي القوس بارية. فأتى حسان، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف لحسان موهبته. وقيس بن ثابت بن قيس بن شماس أعطاه صلى الله عليه وسلم الخطابة. فقصدي من هذا أنهم كانوا رضوان الله عليهم مؤهلون، والعجيب أن الصحابة كل عرف مرتبته وكل عرف بابه، فحفظ الإسلام من هذا الباب وتخصص في هذا الباب وأعطى جهده وحياته لهذا التخصص، وعرف أن عبوديته في هذا الموضوع الذي رشحه الله له، فتفانى في الإجادة. فتجد خالد بن الوليد عرف أنه مقاتل وأنه قائد، فتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول خالد سيف سله الله بن الوليد، سيف سله الله على المشركين، سيف من سيوف الله. فخالد عرف هذا، فتخصصه رضي الله عنه المدافع عن الملة وقطع رؤوس الملاحد والمشركين في سبيل الله. أريد فضيلة الشيخ أن أتكلم عن ميزان أدق شوي، وهو ميزان الخلفاء الراشدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ما هي سنة الخلفاء الراشدين؟ سنة الخلفاء الراشدين هي من سنتي عليه الصلاة والسلام، ولا تخرج عن من عرفوا من سنتي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزهم لفضلهم، ولأنهم تولوا الخلافة، ولأنهم عاشوا يعني في بعد يعني علم صلى الله عليه وسلم سوف يتولون الخلافة بعلم الله، ففهمهم للدين طبقوه في العمل وفي الإدارة وفي رئاسة الدولة وفي قيادة الدولة، فكانوا أسد الناس رضي الله عليهم لأنهم على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فدائما حتى إذا اجمع الخلفاء الراشدون على مسألة تجد أنها صحيحة، وحتى إذا اختلفوا فأبو بكر وعمر، وإذا اختلفوا فعمر، نص العلماء على ذلك، حتى أنك تجد حديثين في السنن، حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث، وحديث في الترمذي رواه عن حذيفة: عليك اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. يقول ابن تيمية كلام لطيف، قال: أما التوجيه العام فالاقتداء بالخلفاء الراشدين، وأما عند الخصوص فبأبي بكر عمر، لأن أبا بكر عمر لم يتأول في الدماء ولا في الأموال، بينما عثمان تأول رضي الله عنه في المال، وعلي تأول في الدماء، فجاء الاقتداء الخاص بأبي بكر عمر لأنهم على السياسة الشرعية التفصيلية. أما السياسة الشرعية العمومية فهم الأربعة عليها رضوان الله عليهم، وهذا سر تقديم أبي بكر وعمر. وإذا اختلف أبو بكر عمر صار الحق مع أبي بكر، لذلك في حروب الردة لما قام عمر يريد الاعتراض وأخذ بلحيته أبو بكر، قال: جبار في الجاهلية خور في الإسلام، والله لو قاتلنا الحديث. فمال الصحابة مع أبي بكر، وقال عمر: فلما عرفت أن الله شرح صدر أبي بكر عرفت أنه الحق، فصار الحق معه. فنعرف مراتبهم على هذا الترتيب، ونربع بعلي رضي الله عنه أمير المؤمنين، ونعرف أن هذا الترتيب هو ترتيب أهل السنة وأهل العلم والإيمان من المذاهب الأربعة. فيما يتعلق فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، البعض يخوض فيه خوض سيء، يدخل إلى الشتم وإلى الانتقاص وإلى هذا النوع من اختلال الموازين، فضيلة الشيخ أليس كذلك؟ أنا أرى أن ما قاله العلماء وعلماء السلف أنه الحكمة، بعدما رأيت المناهج التي عرضت مخالفة لمنهج السنة وما ترتب على ذلك من فتن، فلا نخوض فيما شجر بينهم ونعذرهم، ونعرف أن حسناتهم كالبحار، وأن ما أخطأوا نزر يسير ينغمس في بحار حسناتهم رضوان الله عليهم. أيضا لسنا مسؤولين عن الأخطاء التي حصلت من الصحابة. بعض الناس يجتهد لكن لأنه جاهل بالشريعة، لكن يسمى باسم الثقافة والشفافية، فيقول: لا بد أن نجرد الأمر ونكشفه للناس ونخبر المخطئ، فيتعمق فيغر الصدور ويأتي بالأحقاد. وإلا فالمنهج الشرعي أن نعرف أن حسناتهم ما هي رضوان الله عليهم، ومواقفهم مشهودة تأتي على أخطائهم البشرية، حتى تجد الواحد أحد يثني على من يستر عليهم ويترحم ويعرف قدرهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أنا ضد من يأتي بتفصيل عن ما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، ثم يأتي بالإساءات المتبادلة وروايات التاريخ ويعرضه على الناشئة وعلى الجيل وعلى النساء وعلى الأطفال، مما يورث شبها. وإن لو اكتفى بالخطوط العريضة وسامح وأتى بفضائلهم، وبعضهم يأتي بقصة عمرو بن العاص ويتوغل فيها، ويأتي بروايات إلى درجة أنه يخرج عمرو غدار وماكر ومتقلب، وأنه لا يثق بعهدي، وحتى يقولون كلاما أستحي أن أقوله، وهم ممن يدعي الثقافة الإسلامية. وهذا خلاف ما نهج، بل جعل أهل كما تعرف أهل العلم، بل الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن لا نخوض فيما شجر. والطحاوي تعرف حنفي، وهو الذي قال هذا الكلمة وغيره، وأيده حتى المالكية الذين شرحوا في المعتقد وغيرهم والحنابلة والشافعية. فقصدي أرجو أن نتقيد بهذا المنهج، وأرجو من الإخوة الدعاة والإعلاميين والكتاب والأدباء والمثقفين لا يفتحوا نافذة الجراحات والروايات الواهية في التاريخ والأخطاء البشرية التي لا يسلم من أحد بحجة يفهموا الجيل ويقولون نوضح التاريخ وشفافية، هذا ضرر عظيم. عدم الخوف فيما جرى بين الصحابة، هل يعني عدم رواية الأحداث التاريخية أم عدم يعني الخوض في ذواتهم والانتقاص منهم وقد يصل الأمر إلى الشتم؟ هذا أمر يعني متفق عليه، لكن العلماء تحدثوا عما جرى بين الصحابة. ابن تيمية في ألف كتاب كامل يعني في الرد على من تكلم عن ما جرى بين الصحابة، وأسهب في الحديث عن علماء التاريخ، الطبري، ابن كثير، كلهم ذكروا ما جرى بين الصحابة. هل نقول هؤلاء لم يكفوا عما جرى؟ أم أن الكف المقصود به هنا هو الكف عن التخطئة أو الكف عن الانتقاص؟ الرواية التاريخية الثابتة نرويها كما رواها العلماء، وبعضها في البخاري ومسلم والسنن، هذا رواه العلماء وهذه واقعة. لكن الإساءة هي أن يأتي بأخطاء فتضخم وتظهر للتحليل الذي يحلله بعض الإخوة، حتى أن أجدهم يعرضون مثل قصة أبي موسى الحكمين وعمر بن العاص، فيأتون برواية يقول إن عمر قال لذاك أنت مثلك كمثل الكلب تحمل عليه الهث، وقال أنت مثلك كمثل الحمار، قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، بينما الرواية هذه مقدوحة عند العلماء ويقولها للناس على المنبر وفي الدروس والمحاضرات. ثم يأتي يستنتج، قال ونستنتج من ذلك أن عمر بن العاص كان له إحن على علي من الجاهلية، لأن علي قتل العاص بن وائل في بدر. هذا إساءة للصحابة. يعني معنى ذلك أنه يأثر عمرو بن العاص الجاهلية على حساب الإسلام وأن معتقده في نظر، دخل في النوايا. هذا دخل في النوايا، هذا الجرح الذي يقصدون. أما رواية التاريخ فرواها العلماء الثابتة، أما الواهية فأرى يمحص فيها وتنتقد. الاستفادة مما جرى بين الصحابة، ألا يمكن الاستفادة؟ يعني بعض العلماء قال لو لم يقاتل علي لما عرفنا أحكام أهل البغي. إذن هناك أحكام ممكن أن نستفيدها أيضا من عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. علي بن أبي طالب هو من الخلفاء الراشدين، أيضا سنته في قتال أهل البغي هو من السنة أيضا. صدق، نحن نأخذ الأحكام بالقصص الثابتة والآيات الموجودة، ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج وقاتل أهل البغي وقاتل القطاع والمحاربين، فأكثر الأحكام تجدها هذه الأبواب من علي رضي الله عنه لأنه من الخلفاء الراشدين المهديين. فهذا الحمد لله أنه وقع، ولهذا لا يعني لا نحمد على أنه وقع إساءة واختلاف بين الصحابة، لكنه سنة التشريع في هذا. ولذلك يقول أنه كل معركة خاض علي فالحق مع علي دائما، حتى رضي الله عنه قالوا في الجمل وفي صفين وفي قتال الخوارج، هذا قطعا. هذه مسألة. ثم أنك تجد عرض السنة لما جرى بين الصحابة عرض لطيف، وحتى علماء الإسلام حتى أنهم أخرجوهم يوم الجمل على كلام علي لما قتل طلحة، نزل قال يعز علي أبا محمد رب جد لو كان أسأل الله أن أكون وياك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سر متقابلين. وقالوا للشعب ما جرى بين الصحابة كيف ما فر بعضهم من بعض وتقاتلوا في صفين وفي الجمل، قال كلاما لطيفا، قال أهل بدر التقوا فاستحى بعضهم من بعض أن يفر. وقال سفيان بن عيينة الصحابة كالعيون، وعلاج العيون ألا تمسها، وعلاج الصحابة ألا تلمزهم، فأنت إذا عركت العين ومسستها كثيرا دمعت ثم رمدت ثم أصابها المرض. فالواجب أن نعتني يعني الصحابة وباحترامهم وتوقيرهم خلاف المبتدعة والضلال الذين جرحوهم وسبوهم ولعنوهم رضوان الله عليهم. بعض الروايات تقول بأنهم كانوا يتقاتلون فإذا جاء وقت الصلاة صلوا جماعة مع بعضهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. المحاور كثيرة ولكن للأسف داهمنا الوقت وانتهى الوقت. فضيلة الشيخ، أيها المشاهدون الكرام، نشكر فضيلة الدكتور عايض القرني على ما تفضل به، وشكر لكم أنتم أيضا على طيب متابعتكم. نلتقي بإذن الله في اللقاء القادم بإذن الله لكي نكمل محاورنا في حديث عن ميزان الحكم على الآخرين. وإلى مزيد من الموازين تابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.